تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فله ومن جاء قَالَ لَا إِلَٰهَ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لهم الحق له الحكم له القطم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية لمن يخشى أأنتم أشد خلقا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون بسم الله متاع لكم ولأنعامكم Sir. وبرزت الجحيم من يرى فأما من طغى الجحيم هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى تدريش والله والله ما تدريش إنما أنت منذر من يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Oh, الفاتحة.